أن نسميه تمييز ذات أو أن نسميه تمييز مفرد. وقلنا إن تعريف التمييز المفرد هو ما رفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة. تمييز المفرد هو ما رفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة. ولهذا التمييز مواضع وأماكن، فهذا النوع من التمييز يأتي بعد العدد. مثال ذلك قوله تعالى: إني رأيت أحد عشر كوكبا. فكلمة كوكبا هذه تمييز ذات أتت بعد العدد وهو أحد عشر. أيضا يأتي هذا التمييز بعد الموزونات. مثال ذلك: اشتريت رطلا زيتا. فكلمة زيتا تمييز منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. يأتي أيضا هذا التمييز بعد المكيلات، مثل قولك: اشتريت إردبا قمحا. كلمة قمحا تمييز منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. يأتي أيضا هذا النوع من التمييز بعد المساحات، كقولك: اشتريت فدانا أرضا. اشتريت فدانا أرضا، كلمة أرضا تمييز ذات وجاءت بعد مساحة. وإعراب هذه الأمثلة تقدم بيانه في الحصة الماضية. أما القسم الثاني من التمييز فهو تمييز النسبة، ويسمى أيضا تمييز الجملة، وهو ما رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه. تمييز النسبة أو تمييز الجملة هو ما رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه. هذا التمييز ينقسم إلى قسمين: الأول محول، والثاني غير محول. فأما المحول فهو على ثلاثة أنواع. النوع الأول المحول عن الفاعل، مثاله قوله تعالى: اشتعل الرأس شيبا. اشتعل الرأس شيبا، أصل هذه الجملة اشتعل شيب الرأس، فحذف المضاف وهو شيب، وأقيم المضاف إليه مقامه وهو الرأس، فأعرب إعرابه فارتفع ارتفاعه، فصارت الجملة واشتعل الرأس. ثم أتينا بالمضاف المحذوف ونصبناه على التمييز، فصارت الجملة واشتعل الرأس شيبا. فكانت كلمة شيبا في أصل الجملة فاعل، وصارت الآن تمييزا، فهي تمييز محول عن الفاعل. النوع الثاني من التمييز المحول، المحول عن المفعول، ومثال ذلك قوله تعالى: وفجرنا الأرض عيونا. أصل هذه الجملة وفجرنا عيون الأرض، فحذف المضاف وهو عيون، وأقيم المضاف إليه مقامه وهو الأرض، فأعرب إعرابه فانتصب انتصابه، فصارت الجملة وفجرنا الأرض. ثم أتينا بالمضاف المحذوف ونصبناه على التمييز، فصارت الجملة وفجرنا الأرض عيونا، بعد أن كان أصلها وفجرنا عيون الأرض. لذا نسمي كلمة عيونا تمييز محول عن المفعول. النوع الثالث المحول عن المبتدأ، ومثاله قوله تعالى: أنا أكثر منك مالا. أصل الجملة مالي أكثر من مالك، فحذف المضاف وهو مال، وأقيم المضاف إليه وهو الضمير الذي هو ياء المتكلم مقامه فارتفع ارتفاعه، وانفصل لأن ياء المتكلم ضمير متصل، والضمير المتصل لا يمكن أن يبتدأ به، فأتينا به في صورة المنفصل. ثم جاء بالمضاف المحذوف فجعل تمييزا، فصارت الجملة أنا أكثر منك مالا. لذا نقول كلمة مالا تمييز منصوب محول عن المبتدأ. وأما القسم الثاني من التمييز النسبة فهو غير المحول، ومثاله امتلأ الإناء ماء، فكلمة ماء تمييز نسبة غير محول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ثم تكلمنا بعد ذلك على شروط التمييز، وقلنا إنه يشترط في التمييز أن يكون نكرة، فلا يصح أن يكون معرفة، كما اشترطنا أن يأتي التمييز بعد تمام الكلام. وقلنا المقصود بتمام الكلام هو أن يستوفي الفعل فاعله، أو أن يستوفي المبتدأ خبره. لذا نقول إن التمييز فضله، يعني يأتي بعد أجزاء الكلام، فما جاء مخالفا لذلك فلا بد أن ينظر فيه، فلا بد وأن ينظر فيه. فمثلا قول الشاعر رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت، وطبت النفس يا قيس بن عمري، وطبت النفس يا قيس بن عمري. فكلمة النفس هنا تمييز وفيها أل، فهل هي معرفة أم نكرة؟ الجواب هي نكرة. إذن ما فائدة أل فيها؟ نقول إن أل هنا ليست للتعريف، ليست للتعريف، بل هي زائدة، والكلمة نكرة. وطبت النفس يا قيس بن عمري، كما ختمنا حديثنا في الحصة الماضية على الفرق بين الحال والتمييز، وقلنا الحال يكون اسما صريحا وغير صريح، ونعني به المؤول، أما التمييز فلا يكون إلا اسما صريحا. الفرق الثاني بين الحال والتمييز أن الحال تفسر من بهم من الهيئات، أما التمييز فيفسر من بهم من الذوات أو النسب. فمجيء الحال يبين معنى إضافيا، أما التمييز فيزيل إبهاما قد حصل في الجملة قبله. هذا ما درسناه في الحصة الماضية. إن شاء الله تعالى أتكلم اليوم على الاستثناء. الاستثناء كما قال الناظم عليه رحمة الله حروف الاستثناء ثمانية، حروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. حروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. الاستثناء في اللغة مأخوذ من الثني، ومعناه مطلق الإخراج. كلمة الاستثناء في اللغة مأخوذة من الثني، ومعناها، معنى كلمة الاستثناء، مطلق الإخراج. وعند النحاة الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لشيء، لولا ذلك الإخراج لكان داخلا فيما قبل الأداة. مرة أخرى، الاستثناء عند النحاة هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لشيء، لولا ذلك الإخراج لكان داخلا فيما قبل الأداة. ما معنى ذلك الكلام؟ يبين معنى ذلك الكلام المثال الآتي: عندما نقول قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا، نفهم من هذا المثال أن جميع القوم قد قاموا ولكن زيدا لم يقم. هذا هو معنى الجملة: قام القوم إلا زيدا، يعني نحن نستثني ونخرج زيدا من حكم القيام، فالقوم كلهم قد قاموا وزيد لم يقم. يعني وكأننا قد قلنا قام القوم وأستثني زيدا فلم يقم. هذا المعنى الذي استفدناه راجع إلى استخدام أداة الاستثناء إلا في المثال: قام القوم إلا زيدا، فأخرجنا زيدا باستخدام أداة الاستثناء إلا من حكم القيام قبل هذه الأداة، إذ لولا استخدامنا لأداة الاستثناء لكان زيد داخلا في القوم، يعني لكان قائما مثلهم. فحينما قلنا إلا زيدا معناه أننا استثنيناه من القيام. هذا هو معنى الاستثناء. وأدوات الاستثناء كثيرة، وقد ذكر المؤلف منها 8 أدوات، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا، وكل هذه الأدوات تستخدم في الاستثناء. وهذه الأدوات في الحقيقة منها ما هو حرف، ومنها ما هو اسم، ومنها ما يكون حرفا تارة وما يكون فعلا تارة أخرى. فإلا تكون حرفا دائما، إلا تكون حرفا دائما، وأما غير وسوى وسوى وسواء فتكون أسماء، وأما خلا وعدا وحاشا فتارة تكون أفعالا وتارة تكون أسماء. وكل هذه الأدوات تستخدم كما قلنا في الاستثناء، ولكن نريد أن ننبه على شيء هام، وهو أن كلمة سوى وسواء هي لغات في كلمة سوى، يعني سوى بكسر السين وآخرها ألف لينة، سوى لغاتها سوى وسواء، يعني من العرب من نطق بسوى، ومن العرب من نطقها سوى، ومنهم من نطق سواء بالهمز في المد والهمز في آخر الكلمة. ونحن إن شاء الله تعالى سنتناول هذه الأدوات على التفصيل. أولا الاستثناء بإلا. قال الناظم عليه رحمة الله: فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قال القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. تكلم المصنف في هذا الجزء من المتن على حكم المستثنى بإلا، ونقول حكم المستثنى بإلا نقصد بالمستثنى أي الاسم الواقع بعد إلا، الاسم الواقع بعد إلا، وحكمه أي إعرابه. ولكي نحكم على هذا الاسم الواقع بعد إلا حرف الاستثناء، لا بد وأن ننظر إلى الكلام السابق على إلا، أو لا بد وأن ننظر على الكلام الواقع قبل إلا. وهناك اصطلاحات واستخدامات لألفاظ لا بد وأن نعرفها، حتى نستطيع أن نحكم على المستثنى بإلا. فهذه المصطلحات نبينها من خلال مثال. فنقول مثلا حضر القوم إلا زيدا، حضر القوم إلا زيدا، الاسم الواقع بعد إلا نسميه مستثنى، يعني زيدا هذا نسميه مستثنى. زيد أحد القوم، يعني واحد من القوم، لذا نسمي القوم هنا مستثنى منه. إذا كانت الجملة قبل إلا يذكر فيها المستثنى منه سميت هذه الجملة تامة، أو سمي الكلام تاما. طيب حضر القوم، هذه الجملة منفية أم مثبتة؟ مثبتة. لماذا مثبتة؟ لأنها خالية من النفي وشبه النفي، وشبه النفي هو النهي أو الاستفهام. فإذا كانت الجملة خالية من النفي وشبهه سميناها جملة موجبة، أو سمينا الكلام موجبا. طيب وإذا كان هناك نفي أو شبه نفي وهو النهي أو الاستفهام كما ذكرنا، فنسمي الجملة حينئذ منفية. وإذا لم يذكر المستثنى منه في الكلام سمينا الجملة ناقصة. إذن عندنا كلمة كلام تام، كلام ناقص، كلام موجب، كلام منفي. تام يعني ذكر المستثنى منه، تام كلام تام يعني ذكر فيه المستثنى منه. كلام ناقص لم يذكر فيه المستثنى منه. كلام موجب ليس فيه نفي ولا شبه النفي. كلام منفي يعني دخله نفي أو شبه النفي. هذه المصطلحات وتلك الاستخدامات لا بد أن تكون واضحة عندنا قبل أن نشرع في بيان حكم الاسم الواقع بعد إلا، لأننا إذا فهمنا هذه الأشياء ترتب على هذا الفهم فهم حكم الاسم الواقع بعد إلا. فمثلا المثال الذي مثلنا به حضر القوم إلا زيدا، قبل أن نحكم على كلمة زيدا ونعربها لابد وأن ننظر في الجملة السابقة على إلا. فإذا نظرنا إلى الجملة السابقة على إلا وهي حضر القوم وجدنا فيها المستثنى منه وهو القوم، إذن هذه الجملة أو هذا الكلام كلام تام، هذا أول شيء. طيب هذه الجملة فيها نفي أو شبه نفي؟ لا، الجملة مثبتة. إذن هذه جملة تامة موجبة، يعني ليس فيها نفي ولا شبه نفي. إذن ما النتيجة؟ النتيجة أنه إذا كان الكلام قبل إلا تاما موجبا وجب نصب المستثنى بعد إلا. يعني عندما نقول حضر القوم إلا زيدا وجب أن يكون زيدا هذا مستثنى منصوب على الاستثناء ولا يجوز فيه غير ذلك، يجب نصبه على الاستثناء لأن الكلام قبل إلا تام، يعني ذكر المستثنى منه وموجب، يعني ليس فيه نفي ولا شبه النفي. إذن القاعدة إذا كان الكلام تاما موجبا وجب نصب الاسم الواقع بعد إلا على الاستثناء، ويكون إعراب المثال هكذا: حضر فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، القوم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، إلا حرف استثناء، زيدا منصوب على الاستثناء وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. فإذا هذا هو الأمر الأول. طيب لو قلنا هذا المثال: ما حضر القوم إلا زيدا، ما حضر القوم إلا زيدا. ما الاختلاف بين هذا المثال والمثال السابق؟ المثال السابق حضر القوم إلا زيدا، وهذا المثال ما حضر القوم إلا زيدا. الاختلاف أن الكلام في المثال الثاني منفي، وفي المثال الأول موجب ليس فيه نفي، أما المثال الثاني ففيه نفي. إذن الكلام في المثال الأول تام، وأيضا في المثال الثاني تام. الكلام في المثال الأول موجب يعني ليس هناك نفي، أما الكلام في المثال الثاني وهو ما حضر القوم إلا زيدا كلام منفي. طيب، ما حكم المستثنى في المثال الأول وما حكم المستثنى في المثال الثاني؟ نقول المستثنى في المثال الأول يجب نصبه فقط لا غير، أما المستثنى في المثال الثاني فلك فيه وجهان: إما أن تنصبه كما في المثال الأول ما حضر القوم إلا زيدا وهو منصوب على الاستثناء، أو أن تعربه على البدل، يعني بدل من المستثنى منه، يعني يجوز أن تقول ما حضر القوم إلا زيد، وزيد في هذه الحال يعرب بدل من القوم، والبدل من المرفوع مرفوع مثله. إذن استنتجنا من هذا المثال أنه إذا كان الكلام تاما منفيا جاز في الاسم الواقع بعد إلا النصب على الاستثناء أو البدل من المستثنى منه. وإذا قلنا ما رأيت القوم إلا زيدا، ما رأيت القوم إلا زيدا، فكلمة زيدا في هذا المثال إما أن تعرب منصوبة على الاستثناء أو منصوبة على أنها بدل من القوم، لأن القوم هنا منصوب وبدل المنصوب منصوب، إلا أننا نعرف أن النصب هنا يعرب على وجهين: الوجه الأول النصب على الاستثناء، أو النصب على البدل، على البدل. المثال الثالث قولنا ما قام إلا زيد. ما الفرق بين هذا المثال والمثال الأول؟ إذا نظرنا في المثال الأول وجدنا المستثنى منه قام أو حضر القوم إلا زيدا، فالقوم هذا هو المستثنى منه موجود، إذا الكلام تام والكلام موجب ليس فيه نفي. أما هذا المثال ما حضر إلا زيد، أولا المستثنى منه غير موجود، لذا نسمي هذه الجملة جملة ناقصة لأن المستثنى منه غير موجود. الأمر الثاني الكلام منفي، وهناك تنبيه: إذا كانت الجملة ناقصة فلا بد أن تكون منفية، يعني إذا كان الكلام ناقصا فلا بد أن يكون منفيا. طيب، إذا كان الكلام ناقصا ومنفيا فما حكم الاسم الواقع بعد إلا؟ الجواب: الاسم الواقع بعد إلا في هذه الحال يجب أن يعرب على حسب العوامل، يعني في مثالنا هذا ما حضر إلا زيد، كيف نعرب هذا المثال؟ نعربه هكذا: ما نافية، وحضر فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإلا أداة استثناء ملغاة لا عمل لها، وإلا في هذا المثال أداة استثناء ملغاة لا عمل لها، وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة. إذن أعرب ما بعد إلا على حسب العوامل الواقعة قبل إلا، وإلا هنا لا عمل لها، ملغاة لا عمل لها. فلو قلنا مثلا ما رأيت إلا زيدا، ما رأيت إلا زيدا، لأن ما نافية ورأيت فعل وفاعل، ها، ورأيت فعل وفاعل، وإلا أداة استثناء ملغاة لا عمل لها، الكلام قبل إلا ناقص ومنفي، إذن إلا أداة استثناء لا عمل لها، وزيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ولو قلنا ما مررت إلا بزيد، ما مررت إلا بزيد، فما نافية، ومررت فعل وفاعل، وإلا أداة استثناء ملغاة لا عمل لها. وبزيد الباء حرف جر، وزيد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة. إذن تبين لنا أن الاسم الواقع بعد إلا له ثلاثة أحوال: وجوب النصب، أو جواز النصب والبدل، أو الإعراب على حسب العوامل قبل إلا. كما استنتجنا من هذا الشرح أن الكلام قبل إلا إما أن يكون تاما يعني ذكر المستثنى منه فيه، وإما أن يكون ناقصا أي لم يذكر المستثنى منه. فإذا كان الكلام تاما أي ذكر المستثنى منه، فإما أن يكون موجبا يعني غير منفي، وإما أن يكون منفيا. فإذا كان الكلام قبل إلا تاما موجبا وجب نصب الاسم الواقع بعد إلا، وإذا كان الكلام قبل إلا تاما منفيا جاز في الاسم الواقع بعد إلا النصب على الاستثناء أو الإعراب بدل، أو الإعراب أو الإتباع على أنه بدل من المستثنى منه. أما إذا كان الكلام قبل إلا ناقصا، ناقصا يعني لم يذكر فيه المستثنى منه، وفي هذه الحال لا يكون الكلام إلا منفيا. إذا كان ناقصا فلا بد أن يكون منفيا، فعندئذ يعرب الاسم الواقع بعد إلا على حسب العوامل قبل إلا. طبعا يعني درس الاستثناء هذا من الدروس اللذيذة الشيقة، يعني التي تحتاج إلى رياضة وإلى تدبر وإلى تفهم. يبدو لأول وهلة أنه صعب، ولكن بالممارسة وفهم أصول الدرس نستطيع بفضل الله تعالى وتوفيقه أن نحكم على أي كلمة جاءت مستثناه بعد إلا، وأن نتبين إعرابها بسهولة ويسر، ما إذا فهمنا أصول درس أو حكم الاستثناء. وهذا كلام هام جدا، لأن الكلام على حكم الاسم الواقع بعد إلا في الاستثناء يلزمنا في أدوات الاستثناء الأخرى، وهذا ما سنعرفه بعد قليل. انتهينا من حكم المستثنى بإلا، والآن نتكلم عن حكم المستثنى بغير وأخواتها. قال المصنف: والمستثنى بسوى وسوى وسواء وغير مجرور لا غير. نضرب لذلك مثالا: حينما نقول قام القوم غير زيد، أو سوى زيد، أو سوى زيد، أو سواء زيد، نلاحظ في هذا المثال أن كلمة زيد جاءت مجرورة في كل الأحوال: غير زيد، سوى زيد، سوى زيد، سواء زيد، كلها جاءت فيها كلمة زيد مجرورة. وذلك على اعتبار أن أداة الاستثناء غير أو سوى أو سوى أو سواء مضافة، وزيد مضاف إليه مجرور بالكسر. يبقى معنا إشكال بسيط، وهو كيف نعرب كلمة غير أو سوى أو سوى أو سواء. أولا نحن نهتم بكلمة غير لأنها تستخدم كثيرا، ولأن الإعراب يكون عليها ظاهرا، وما ينطبق على غير ينطبق على أخواتها، وهن سوى وسوى وسواء. حينما نقول حضر القوم غير زيد، كلمة غير إعرابها هو نفس إعراب الاسم الواقع بعد إلا لو قدرنا استخدام إلا في المثال. مرة أخرى، حكم إعراب أداة الاستثناء غير هو نفس حكم إعراب الاسم الواقع بعد إلا على فرض استخدام إلا في هذا المثال. يعني مثلا المثال الذي معنا نقول حضر القوم غير زيد، فحضر فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والقوم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وغير. لو استخدمنا إلا في هذا المثال لقلنا حضر القوم إلا زيدا، صحيح كما مر بنا. إذن فكلمة زيد لو استخدمت هنا بعد إلا لوجب نصبها على الاستثناء، فأيضا كلمة غير يجب نصبها على الاستثناء، أي أن حكم أداة الاستثناء غير يأخذ نفس حكم الاسم الواقع بعد إلا. فلكي تعرب أو تضبط أداة الاستثناء غير في الجملة لا بد وأن تقدر إلا في الكلام وترى حكم الاسم الواقع بعد إلا، ثم بعد ذلك تطبقه على غير. فالمثال الذي معنا حضر القوم غير زيد، لأننا لو استخدمنا إلا مكان غير لوجب نصب كلمة زيد، فحينئذ يجب نصب كلمة غير لأن غير تأخذ نفس حكم الاسم الواقع بعد إلا. وإذا قلنا ما حضر القوم غير زيد أو ما حضر القوم غير زيد، يجوز في غير وجهان: النصب على الاستثناء أو الرفع على البدل. لماذا؟ لأننا لو قدرنا إلا في هذا المثال لكان زيد الواقع بعد إلا يجوز نصبه على الاستثناء ويجوز إعرابه على أنه بدل من القوم، والبدل من المرفوع مرفوع. إذن يجوز في غير وجهان: ما حضر القوم غير زيد وغير زيد. ولو قلنا ما مررت بغير زيد، ما مررت بغير زيد، فكلمة غير هنا تعرب على حسب العوامل، فهنا دخل عليها حرف الجر الباء، فهي مجرورة بحرف الجر. لماذا نعربها هنا على حسب العوامل؟ لأننا لو قدرنا وجود إلا في المثال لكان الاسم الواقع بعد إلا يعرب على حسب العوامل، وذلك لأن الكلام قبل الاستثناء ناقص منفي، لأن الكلام قبل الاستثناء ناقص منفي، إذن يعرب ما بعد إلا على حسب العوامل، وتأخذ غير إعراب نفس إعراب الاسم الواقع بعد إلا. إذن الخلاصة أن غير وسوى وسوى وسواء أسماء استثناء، أسماء تفيد الاستثناء، يعرب الاسم الواقع بعدها مجرورا بالإضافة، يعني هو مضاف إليه. فحينما نقول حضر القوم غير زيد فكلمة زيد تعرب مضاف إليه مجرور بالكسرة وغير مضاف. أما كلمة غير فيتغير إعرابها وتأخذ نفس حكم الاسم الواقع بعد إلا. تكلم الناظم عليه رحمة الله بعد ذلك فقال: والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا وزيد، وعدا عمرا وعمر، وحاشا بكرا وبكر. تكلمنا عن المستثنى بإلا وحكم المستثنى بإلا، وتكلمنا عن المستثنى بغير وأخواتها. الآن نتكلم عن المستثنى بعدا وأخواته. عندنا ثلاث أدوات: خلا وعدا وحاشا. فلو قلنا مثلا حضر القوم خلا زيدا أو خلا زيد، أولا هذه الأدوات يمكن أن تستخدم على أنها أفعال ويمكن أن تستخدم على أنها حروف جر. إذا استخدمناها على أنها أفعال وجب نصب الاسم الواقع بعدها على أنه مفعول به، وهذه الأفعال فاعلها ضمير مستتر وجوبا. يعني مثلا حينما نقول حضر القوم خلا زيدا وعدا زيدا وحاشا زيدا، كيف نعرب هذه الأمثلة؟ نقول حضر القوم فعل وفاعل كما مر بنا، حضر القوم خلا فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره هو، زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وأيضا عدا وحاشا أفعال ماضية. طيب إذا اعتبرنا هذه الأدوات حروف جر نستخدمها هكذا: حضر القوم خلا زيد وعدا زيد وحاشا زيد، على أن الاسم الواقع بعدها يكون مجرورا بها وتعرب هكذا: حضر القوم فعل وفاعل، وخلا حرف جر يفيد الاستثناء، وزيد مستثنى مجرور بحرف الجر، وهذا أيضا يقال في عدا وحاشا. هذا إذا لم تتقدم ما المصدرية على هذه الأفعال. فإذا تقدمت ما المصدرية على هذه الأفعال وجب أن تكون هذه أفعالا ماضية. يعني إذا قلنا حضر القوم ما خلا زيدا، حضر القوم ما خلا زيدا، فيجب في هذا المثال أن ننصب كلمة زيدا على أنها مفعول به الفعل خلا، وتعين أن تكون كلمة خلا فعلا ماضيا. لماذا؟ لأن ما المصدرية قد دخلت عليه، وما المصدرية لا تدخل إلا على الأفعال. إذن إذا لم تدخل ما المصدرية على خلا وحاشا وعدا فيجوز فيها أن تكون أفعالا ويجوز فيها أن تكون حروف جر. أما إذا دخلت ما المصدرية على خلا وحاشا وعدا فحينئذ تعين أن تكون أفعالا ماضية، وأن يكون الاسم الواقع بعدها منصوبا على أنه مفعول به، وفاعل هذه الأفعال ضمير مستتر وجوبا تقديره يعود إلى المستثنى. إذن الخلاصة يا أحباب في درس الاستثناء: الاستثناء تعريفه هو مطلق الإخراج، هو مأخوذ من الثني، وفي اللغة وعند النحاة هو إخراج أو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لشيء، لولا ذلك الإخراج لكان داخلا فيما قبل الأداء. لأسلوب الاستثناء أدوات تستخدم فيه. أدوات الاستثناء ثمانية هي: إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. هذه الأدوات تنقسم إلى: منها ما هو حرف وهو إلا، منها ما هو اسم وهو غير وسوى وسوى وسواء، منها ما يكون فعلا تارة ويكون حرف جر تارة أخرى وهو خلا وعدا وحاشا. أم الباب في الاستثناء هي إلا. حكم المستثنى بإلا: المستثنى بإلا له ثلاثة أحوال. الحال الأولى يجب نصبه، وذلك إذا كان الكلام قبل إلا تاما موجبا. مثال ذلك: حضر القوم إلا زيدا، فكلمة زيدا يجب نصبها على الاستثناء، لأن الكلام قبل إلا تام يعني ذكر فيه المستثنى منه، وموجب يعني ليس فيه نفي ولا شبه نفي. الحال الثانية يجوز نصبه على الاستثناء ويجوز إعرابه على البدل. مثال ذلك: ما حضر القوم إلا زيد أو إلا زيدا، ما حضر القوم إلا زيد أو إلا زيدا. فكلمة زيدا أو زيد يجوز نصبها على أنها مستثنى، ويجوز رفعها على أنها بدل من القوم. لماذا؟ لأن الكلام قبل إلا تام، لأن الكلام قبل إلا تام ولكنه منفي. الحال الثالثة أن الاسم الواقع بعد إلا يعرب على حسب العوامل. مثال ذلك ما حضر إلا زيد، ما حضر إلا زيد، فكلمة زيد في هذا المثال تعرب على أنها فاعل. لماذا؟ لأن الكلام قبل إلا ناقص، يعني لم يذكر المستثنى منه فيه، وأيضا الكلام منفي، هو ناقص منفي. فإذا كان الكلام قبل إلا ناقصا ولا يكون إلا منفيا أعرب اسم الواقع بعد إلا على حسب العوامل. أما بالنسبة لغير وسوى وسوى وسواء فهي أسماء تفيد الاستثناء، ويكون المستثنى بها مجرورا دائما على أنه مضاف إليه. أما إعراب غير وسوى وسوى وسواء فتعرب كما يعرب لاسم الواقع بعد إلا، تأخذ نفس إعراب لاسم الواقع بعد إلا. مثال ذلك حضر القوم غير زيد، غير زيد، فغير مضاف وزيد مضاف إليه مجرور بالكسرة، غير نصبت على الاستثناء، لأننا لو استخدمنا إلا مكان غير لوجب نصب كلمة زيد بعد إلا. إذن حكم غير هو نفس حكم الكلمة الواقعة بعد إلا لو استخدمناها مكانها. وما يقال في غير يقال في سوى وسوى وسواء، إلا أن الإعراب في كلمة سوى وسوى لا يكون ظاهرا للتعذر لأن آخرهما ألف. المستثنى بعدا وحاشا وخلا، هذه يعني عدا وخلا وحاشا إما أن تكون أفعالا ماضية وحينئذ يجب نصب الاسم الواقع بعدها. مثال ذلك حضر القوم خلا زيدا أو عدا زيدا أو حاشا زيدا، وإما أن تستخدم على أنها حروف جر تفيد الاستثناء وحينئذ يجب أن يكون الاسم بعدها مجرورا بها. مثال ذلك حضر القوم خلا زيد وعدا زيد وحاشا زيد، هذا إذا لم تسبق بما المصدرية. فإذا سبقت خلا وحاشا وعدا بما المصدرية تعين حينئذ أن تكون أفعالا وأن يكون الاسم بعدها منصوبا على أنه مفعول به وأن يكون الفاعل ضميرا مستترا وجوبا تقديره يعود إلى المستثنى. هذه هي خلاصة ما قلناه. ومثال الأفعال مسبوقة بما المصدرية قولك حضر القوم ما خلا زيدا أو ما حاشا زيدا أو ما عدا زيدا، وهذه هي خلاصة الاستثناء وخلاصة حكم المستثنى. أرى أن هذا الدرس شيق جدا، كما أنه يصعب فهمه إذا لم نستطع أن نفهم هذه الاصطلاحات وتلك التعبيرات التي تعرضنا لها في أول الدرس. ما معنى كلمة تام؟ ما معنى كلمة موجب؟ ما معنى كلمة ناقص؟ ما معنى النفي؟ ما معنى شبه النفي؟ وهكذا. فإذا فهمنا هذه التعبيرات وما يقصد بها استطعنا أن نحكم على الاسم الواقع بعد أداة الاستثناء بكل سهولة ويسر. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.